كلا نمد كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً نمد وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم للآخر تخضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف ولا تنذرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمة ربك رحمهما لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك